بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 82 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في حديث أبي قتادة فيما يتعلق بتحية المسجد وما اشتمل عليه من مسائل، وقد خلصنا بالأمس من مسألة حكم تحية المسجد بما حاصله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول عامة العلماء أن تحية المسجد مستحبة، والقول الثاني أن تحية المسجد واجبة، وقال بهذا القول الظاهرية، وذكرنا أدلة الفريقين. طيب، نأخذ المسائل التي اشتمل عليها حديث أبي قتادة. مسألة: هل يجب على من دخل المسجد وهو على غير طهارة صلاة تحية المسجد إذا أراد الجلوس بهذا الضابط؟ يعني عنده عزيمة أن يدخل المسجد للجلوس ما هو للصلاة، كمن سيدخل المسجد لقصد النوم، لقصد حضور الدرس، لقصد المراجعة، ولقصد الذكر، فهل من شروط الداخل للمسجد المريد للجلوس أن يكون على طهارة؟ والجواب: لا يجب على من دخل المسجد وهو على غير طهارة تحية المسجد. ومما استدل لهذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد إذا كانوا على غير طهارة فيجلسون، فهذا دليل أن الداخل للمسجد إذا كان على غير طهارة لا يجب عليه الوضوء والتطهر وصلاة تحية المسجد. ولو كان هذا الأمر شرطا لما نام في المسجد أحد، لأن النائم عرضة لأن يحدث، والمرأة تلك كانت تنام في المسجد التي كانت تقم المسجد، وابن عمر كان ينام في المسجد، قال وبيتي المسجد. الشاهد أنه لا يجب التطهر لمن دخل المسجد وأراد الجلوس، لا يجب عليه تحية المسجد. مسألة: هل تقضى تحية المسجد إن نسيت؟ صورة المسألة أن يدخل المسجد الداخل وهو على طهارة، فجلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد، فهل يتدارك الركعتين فيصليها أم أنه قد ذهب وقتها؟ ثم إن النقاش لمثل هذه المسألة على كلا الحالين، على رأي من يرى الوجوب أو على رأي من يرى الاستحباب لتحية المسجد. حتى الذين يقولون باستحباب تحية المسجد لا يعني أن من دخل على طهارة يجلس دون أن يصلي الركعتين، هذا حرمان، هذا تفريط في مستحبات أجرها عظيم. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل كما في البخاري عن أبي هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام لربيعة بن كعب الأسلمي: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والأدلة في فضل نوافل الصلوات كثيرة، فلا يعني أنك ترى عدم وجوب تحية المسجد أن تهملها، أو أن العلماء يقولون تهملها. الجمهور الذين يقولون بالاستحباب يقولون من فرط فيها يحرم الخير، فيها الأجر الكبير. فالآن إذا دخل وجلس ولم يصلي الركعتين، فعلى رأي الجميع هل له أن يتدارك ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه له أن يأتي بها، له أن يتدارك الركعتين فيصليها، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. ثم إنهم اشترطوا ألا تكون المدة طويلة، هم يقولون بالاستحباب له أن يقضي ركعتي تحية المسجد استحبابا. قالوا وإن طال الفصل طالت المدة فلا يقضي. ومثال هذه المسألة كمن دخل المسجد وحضر حلقة علم مثلا، أو حضر درسا، أو نام، أو اضطجع، أو جلس يقرأ القرآن. بالتقدير بالدقائق الآن مثلا مرت عليه نصف ساعة، مرت عليه ساعة أو أكثر أو أقل بقليل، هذه مدة طويلة على قول الجمهور لا يصليها، وإن صلاها لا ينكر عليه ولم يحدث. ومما ينبه عليه أن الجميع يقولون بأنه يشرع أن يصليها، يشرع، لكن الخلاف فيما هو أفضل. فالجمهور يقولون إن طال الفصل فلا يعيدها. القول الثاني بدون تفصيل، القول الثاني بغير تفصيل، إن جلس وتذكر بعد جلوسه أنه لم يصلي تحية المسجد لا يأتي بها. وقال بهذا القول بعض الشافعية. دليل الجمهور حديث أبي قتادة الذي في الباب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكان الغطفاني أن يقوم فيصلي ركعتين، وهي ما تسمى بتحية المسجد. قالوا لعموم هذه الأدلة يصلي، لكن الجمهور يرون أن الصلاة هنا استحبابا. فالذي يرى قول الجمهور من دخل المسجد وتذكر بعد جلوسه أنه لم يصلي ولم تكن المدة طويلة فيقوم ويصلي استحبابا. وأما بعض الشافعية فيقولون لا يأتي بها مطلقا. مسألة: من خرج من المسجد إلى جوار المسجد ثم عاد، هل يأتي بتحية المسجد من جديد؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يأتي بها من جديد، وقال بهذا القول بعض الشافعية استحبابا عندهم. القول الثاني تجزئه الركعتان الأولى، تجزئه الركعتان الأولى، يعني لا يلزمه أن يأتي بتحية المسجد من جديد. وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. صورة المسألة: يخرج إلى جانب المسجد، إلى صرح المسجد، حوش المسجد، يطوف دوران حول المسجد، حول نوافذه وما إلى ذلك، وبعض الأحيان قد تكون دورة المياه. بمجرد أن يخرج من باب المسجد هي بجانبه، بنحو هذه الصور. فالراجح في هذه المسألة والأحوط هو قول الجمهور، فلطالما وهو داخل فيشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، فلا دليل يدل على أن الخارج إلى جوار المسجد هو في حكم من كان في المسجد. فالذي يظهر أن قول الجمهور هو الأقرب، من خرج إلى رحبة المسجد، حوش المسجد، بوابة المسجد ثم عاد فتلزمه تحية المسجد، هذا القول أقرب وأحوط. هذا قول الجمهور. قول الشافعية أنه يأتي بها من جديد. نعم، ها أحسن، نعم، الأحوط هو القول الأول، الأحوط هو قول الشافعية أنه إذا خرج بمجرد خروجه إذا دخل المسجد فيشمله حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد، فهو داخل ولا يقال له بعد خروجه إلى باب المسجد من الخارج أو إلى الحوش أو إلى صالة المسجد ورحبة المسجد لا يقال هو الآن في المسجد وداخل المسجد، وإنما يقال خارج المسجد، وإذا ما رآه أحد أقبل ممن هو داخل المسجد يقولون فلان دخل المسجد. فإذن الأحوط هو قول هو القول الأول أنه يأتي بها من جديد، هذا قول شيخنا يحيى، بمجرد ما يخرج من المسجد ولو إلى جواره فتلزمه تحية المسجد. ننتقل، صحيح، وهذا أيضا أنت الآن لو قلت بأن الذي قريب المسجد يعتبر في حكم من هو داخل المسجد، هناك أحكام تترتب على مثل هذه المسألة، فتنبه. إذا أردت أن تبيع وتشتري هل يجوز في المسجد؟ حرام. قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتمه يبتاع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. الآن أول ما تخرج من المسجد من الباب هل يجوز تبيع وتشتري في هذا المكان؟ أول ما تخرج من باب المسجد يجوز بلا خلاف، لأنك لست في المسجد، وهذا الآن يفعله كثير من الباعة. انظر إلى المساجد الكبيرة، أول ما تخرج من باب المسجد وهم مفرشون في البسطات يبيعون ويشترون، وهذا جائز شرعا، وليس هم ممن هم داخل المسجد. فالآن لو رأيت من يبيع ويشتري على سبيل المثال في هذه الغرفة التي أمام الباب مباشرة، هذا جائز وليس هو في حكم المسجد، لا يترتب عليه أحكام المسجد من تحية المسجد ومن النهي عن البيع والشراء وما إلى ذلك من الأحكام. فلا يقال أن من هو قريب المسجد هو في حكم من هو في المسجد، هذا سيسقط أحكاما كثيرة. نعم، جاء عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة عند باب المسجد. لو كان أول ما يخرج من المسجد الذي داخل المسجد أول ما يخرج من الباب هو في حكم من كان في المسجد، لا لما جاز لهؤلاء يبيعون ويشترون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد، يعني على حد التعبير أن هذا ملحق بالمسجد. مسألة: من دخل المسجد لقصد صلاة الفريضة أو أي صلاة هل تجزئه عن تحية المسجد؟ تجزئه عن تحية المسجد بلا خلاف. صورة المسألة واضحة: جئت المسجد وهم يصلون الفريضة، فهل يلزمك أن تصلي قبل أن تلتحق بهم صلاة تحية المسجد؟ هيا أنس، لا يلزمك. أيضا إذا كنت إماما فهل يلزمك قبل أن تأم الناس أن تصلي ركعتي تحية المسجد؟ أيضا دخلت المسجد وأنت ستصلي الضحى ما كتب الله لك، فهل هذه الصلاة صلاة الضحى شأنها آخر وتحية المسجد أمرها آخر فيلزمه أولا أن يأتي بتحية المسجد ثم يصلي الضحى؟ الجواب لا، فتجزئه بلا خلاف بين أهل العلم. وعلى هذا فقس: دخل المسجد ليصلي قيام الليل، وصور هذه كثيرة، دخل المسجد ليصلي الراتبة السنن الآكدة، فهل يقال قبل أن تصلي السنن الآكدة قبل الظهر يلزمك قبل صلاة الظهر قبل الإقامة يلزمك أن تأتي بتحية المسجد؟ الجواب لا، بلا خلاف أن هذه كلها تجزئه. المقصود يا جماعة، نحن لا نقول في كثير من المسائل هل يجب أو لا يجب، نقول هل يلزمه، لأن المسألة وقع خلاف فيما يتعلق بالوجوب. فالجميع الذين يقولون بأن تحية المسجد مستحبة، النقاش يكون لمثل قولهم هل هي مستحبة أو غير مستحبة أن يأتي بها إذا دخل. وأما على من يرى قول الظاهرية فيكون المعنى هل يجب أو لا يجب. مسألة هل تجزئ ركعة الوتر عن تحية المسجد؟ صورة المسألة أن يدخل المسجد فأراد الصلاة لكن ما يريد يصلي إلا ركعة، هذا حال الكسلانين، وإلا فالموفق هو الذي أقل الأحوال يصلي ثلاث ركعات. لكن على مثل هذه الصورة يجوز أن يصلي ركعة فأقل الوتر ركعة، وهذا ثبت به الدليل وسيأتي معنا مزيد تفصيل. لكن هو الآن سيدخل المسجد فقط يصلي ركعة الوتر وخرج، وشرط من أراد الدخول للمسجد على رأي الوجوب أن يصلي كم؟ ركعتين، وعلى رأي من يرى الاستحباب يصلي كم؟ ركعتين. فهل تجزئ هذه الركعة أم لا تجزئ؟ الجواب لا تجزئ. مسألة: هل تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد؟ لا تجزئ بلا خلاف، إن أراد الجلوس فيلزمه أن يصلي ركعتين. أما إن صلى على الجنازة ثم خرج دخل المسجد وهو لا يزال واقفا، هو ما سيجلس. مسألة: هل يجزئ سجود التلاوة والشكر عن تحية المسجد؟ يعني صورة المسألة: الآن دخلت المسجد فأخبرك أحد بنعمة، أو تذكرت نعمة من نعم الله، أو اتصل بك أحد من الناس وبشرك بأمر، فهل تسجد الآن للشكر فيجزئك هذا عن تحية المسجد، أم لا بد أن تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تسجد للشكر؟ ومن هذا الباب سجود التلاوة: دخلت وأنت تقرأ ولم تجلس، مررت بآية فيها سجدة، أول مصحف بيدك مررت بآية فيها سجدة، سجود التلاوة وسجود الشكر مستحبان بلا خلاف، بلا خلاف بين أهل العلم. فالآن هل يلزمه إن أراد السجود للشكر أو السجود للتلاوة أن يصلي الركعتين وجوبا على قول الظاهرية أو استحبابا على قول الجمهور، أم أنه لا يلزمه يسجد ويجلس؟ لا تجزئ لأنها ليست صلاة. الأمر الثاني: إن أراد نعم السجود للشكر أو السجود للتلاوة فعلى قول الظاهرية يلزمه أن يصلي قبل سجوده ركعتين تحية المسجد، لحديث أبي قتادة وحديث جابر. وعلى قول الجمهور يلزمه استحبابا ثم بعد ذلك يسجد للشكر أو للتلاوة. قال عبد الرزاق: الساجد لا يسمى جالسا. لكن الآن أنت لما تسجد هل ستقوم تطير مباشرة أم أنك ستقوم وتجلس بعد السجود؟ واضح؟ سيأتي ملك يرفعه أم أنه سيطير بالجناحين مباشرة، أم أنه لا بد وأن يجلس على أريكته؟ واضح؟ طيب، إذن وغدا نكمل ما تبقى، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.